تفسير الآية 49 من سورة المدثر، يقول تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين، أي ما بهم، ما شأنهم، ما الذي حدث لعقول هؤلاء المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين، وأي شيء أصابها حتى يعرضوا عن التذكير بالقرآن العظيم، والذي هو تذكرة فيه بكل تأكيد كل ما يذكر الناس بكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، ليسعدوا بهما، وبكل شر وتعاسة ليتركوا حتى لا يتعسوا فيهما. كذلك فيه الذكر لهم، أي الصيت الطيب، أي كل الشرف والعزة والجاه والمكانة والسمعة الطيبة ونحو ذلك مما ينتفعون ويسعدون به تمام الانتفاع والسعادة. وبالجملة فيه كل ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في الدارين. والإعراض هو أن يعطوا ظهورهم ويلتفتوا وينصرفوا ويبتعدوا عنه ويتركوه ويهملوه بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء. والاستفهام هو للتعجب من سوء حالهم وإصرارهم التام عليه وللذم الشديد له. وما كل ذلك إلا بسبب تعطيلهم لعقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.